لماذا؟ هو المفعول الثاني، وذلك جائز لأنه إذا كان الفعل ينصب المفعولين فبني هذا الفعل للمجهول، فإن المفعول الأول يصير نائب فاعل والمفعول الثاني يبقى على نصبه على المفعول كما في الآية الكريمة. نعم أيوة نعم، أقول جزيته خيرا، ها جزاك الله خيرا، جزاك الكاف مفعول الأول أليس كذا، وخيرا المفعول الثاني والله فاعل. فلو بنيت جزاء للمجهول لقلت جزيت خيرا، فينقلب هذا المفعول الأول ينقلب نائب فاعل، ويبقى المفعول الثاني على نصبه على حد قوله وما سوى النائب ما علق بالرافع اللفظ له محققا، لأن كل من المفعولين له تعلق بالرافع وهو الفعل المبني المجهول. والفعل المبني والفعل المبني المجهول لا ينصب أكثر من نائبين، لا ينصب إيش؟ أكثر من نائبين، فيرفع أو لا يرفع أكثر من نائبين، لا يرفع أكثر من لا يرفع أكثر من نائبين، فيرفع نائبا ويكفيه والباقي يكون منصوبا للنصب. نعم. قال وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. لابد، أي حتى يبنى على حتى يبنى للمجهول. نعم. بضم لأن النائب الفاعل لا يأتي إلا بعد الفعل المبني المجهول. نعم. بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا. أيوه. ومن كتب يكتب مثلا. ومن كسر ما قبل ما قبل آخره في الماضي. أيوه. ومن كسر ما قبل آخره في الماضي. أيوة. ومن كسر في المضارع. تقول ضرب ويضرب. أيوه. وإذا كان مبتدأ بفاء كان مبتدعا بفاء زائدة أو بهندة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة شارك في الضم ثانيه أوله. أيوة مثلا. أيوة في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة التاء، بل تقول تعلم تعلم الثاني شارك إيش الأول إيش في الضم، هذا هو هذا في مسألة التاء. طيب وفي مسألة الهمزة شارك إيش؟ أرى ثالث وأوله في مسألة الهمزة. أي أيوة تقول استخرج استخرج أو أخرج، هذا ليس فيه، هذا ليس في مسألة الهمزة إذا كانت الهمزة للوصل. أنا إذا قلنا أخرج فالهمزة إيش؟ القطع. إذا فهو يريد هنا إذا كانت الهمزة للوصل فيشارك الثالث الأول في الضم، فتقول مثلا استخرج الهمزة هنا للوصل، إذا فالحرف الثالث يكون مضموما كالأول أست، وتقول اعتمر كيف تقول أعت ميرا، رأيت؟ إذا فلابد تلاحظون الهمزة، فإذا كانت للوصل فيشارك الثالث الأول في الضم. نعم. وهكذا انطلق انطلق. نعم وهكذا. نعم. قال تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة. أيوه هذا هو. بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق. بضم الهمزة والطاء قال الله تعالى فمن اضطر. وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر. بضم الهمزة والطاء وقال الهذلي. أيوه. اضطر. نعم. وسبقوا هوية. وعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. سبقوا هوية وعلى المحل الشاهد وعنقوا لهواهم فتخرموا. نعم. قال وإذا كان الفعل سبقوا هوية وعنقوا، تعرفون الإعناق المراد بالإعناق هنا هو الإسراع. سبقوا هوية وأسرعوا لهواهم فتخرموا أو يعني تقطعوا وذهبوا ولكل جنب مصرع، كان من كبار شعراء بني هذيل. نعم. وإذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا معتل. إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسطي. ثلاثيا ولا ثلاثيا؟ ثلاثيا. أيوة. ثلاثيا معتل الوسطي نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات. أيوة. إحداها وجازت ولا جازة؟ الجازة لا بس إذا مجازة لا لا بس جاز لك فيه ثلاث لغات. إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء ياء قبل كسر إيش ما قبل الألف. هو الحق أن يقال أصله مثلا قال الآن الألف في قال أصله إيش؟ أصله واو. أصله إيش؟ واو. إذن فمثل هذا ترد الألف إلى أصلها فتقول طيولة. أصله إيش؟ قو يعني أصله يقال إيش؟ قو وي لا فلا تقول دو ري با عايزة. فهم حذفوا ضمة الفاعل وهو قويلة وهو القاف حذفوا ضمته عايزة ونقلوا حركة هذا كما سيأتي ونقلوا حركة الواو المكسورة إلى الفاعل. فهم نقلوا حركة الواو هذا أصبحت الواو ساكنة ونقلوها إلى الفاعل فالفاو الآن مكسورة فصار قيولة. فإذا وقعت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء فصار قيلة. وهذا النظير هو على التخفيف كما في موعاد أصل موعاد فلما يعني جاءت سكنت الواو بعد كسر قلبت هذه الواو يعني فصار ميعاد. وهكذا في موزان أصل موزان فصار ميزان. فهذا هو ما يقال في إعلاله. نعم فصار قيلة. نعم قال وهي فصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء ياء. نعم. قال الثانية لكن متى كيف تقلب الألف ياء؟ لأن الياء إنما تقلب ألف ياء لأن الألف هذه إنما قلبت ياء لأن أصلها واو وسكنت الواو الآن إثر كثرة فقلبت ياء فصار قيلة. نعم كما تقدمت. نعم. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم. أيوة إشمام الكسر شيئا من الضم من الضم. هذا الإشمام معناه الخلف أن تخلط الكسرة كسرة الفاء بشيء من الضم. وهذا في الحقيقة إنما يرى ويدرك بالنطق أو في النطق أما في الخط فلا إلا إذا اشترك إلا ما اطلع عليه بعض النحاة من وضع علامات تدل عليه وإلا أصل معرفة الإشمام في اللفظ لا في الخط لأنه خلط في الصوت والصوت لا يوجد في الخط. رأيت إذا فتشمه قيولة قيولة مثلا يعني تخلطه خلط. نعم طيب. قال وهي لغة هذا الإشمام. نعم وهي لغة من؟ وهي لغة فصيحة أيضا. أي لغة فصيحة أيضا القلة. ولذلك تقدم أن قلنا مرارا بأن قلة اللغة لا تخرجه لا يخرجها عن فصاحتها يأتي قليلا لكن فصيح. نعم قال والثالثة إخلاص ضم الأيض إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واو قلب أيوة فيجب قلب الألف واو أيوة فتقول قولة وبوعة أيوة قولة وبوعة وهي قليلة وهي قليلة يعني أقل من ذاك وهو ورد على كل حال وإنما يقال قليلة لأن وهي فصيحة لأنها واردة حوكت على نيرين إذ حاكوا تختبط الشوك ولا تشاك ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت

كذا تريد ولا ايش؟ لا لو فرغ هذا من هذه لا اذا فرغ ما تقول زيد ضربته لا لا لا في الرفع لا لا تقول زيد ضربت لا تقول هذا تقول زيدا ضربت انتهى لكن في حالة الرفع تقول زيد ضربته ولا ما ادري ايش تريد انت لا لا ها ضربته لا لا لا لا لا لا لا اعرف هذا زيد هذا هو هو قال زيد ضربته ما قال زيد ضربته زيد ضربته مسموع ها زيد ضربته تفهم كذا اما زيد ضربته لا لا لا لا لا انا قلت يا شيخ لا يشترط يعني باب باب الاستغلال الان باب الاستغلال هو ان يسلط هذا الفعل المتاخر على ايش ايش يسلط ايش الفعل العامل على ايش العامل على المعمول هذا على ضمير ضمير ايوه قال هنا بحيث لو فرغ هذا الفعل من العامل اي يجر على الاول اه هو ده لم تصب ايش لم تصبه لحاله فقط لان ما في حاله رفع لانه اذا سلط عليه كيفية الرفع مثلا لا تقول مثلا إذا كما تقول أنت زيد ضربته هذا ما يصير هذا لأنه سلط على الاسم المتقدم فيكون الاسم المتقدم مفعولا متقدما على عامله الذي هو ضرب إذا ففي هذه الحالة لا محل لرفعه لا فلا يسلط عليه وإن هو هذا نصب خلص زيدا ضربته أيوه زيد ضربته ها هذا يقال بباب الاشتغال رأيت أما زيد ضربته فلا ما بعيدة ما استقيم ما في فائدة تعرف ايش تعرف بن هشام ايه هل أنت ما ربطت في التعريف جيدا ما أدري ها ما أدري ايش لماذا هو الناقد ايوه لا صبر ها وما الداعي الى ذكر حالة الرفع اذا كان هذا العامل اذا سلط على العامل المتقدم ينصبه ما الداعي الى ذكر الرفع لان الرفع يكون فيما لو لم يسلط هذا العامل على الاسم المتقدم بعد تفريغه من هذا الضمير الى الاسم المتقدم فهو لا وجه لذكر الرفع يا ابا حاج ما له وجه ايوه واذا نصب على المحل المفعول فلا محل للرخيص الابتداء نعم يكون واجب النصب هذا هو يكون واجب النصب نعم قال وان ينصب وان ينصب بفعل محذوف وجوبا ايوه الفعل هذا كله في باب الاشتغال وان ينصب اذا نصبت قول مثل قولك زيدا ضربته إذا نصبته هكذا بهذا الأسلوب بهذا التعبير وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة أيوة للجملة حينئذ أي الجملة الجملة المتأخرة التي حصل فيها الاشتغال يعني اشتغل فيها العامل أي العامل المتأخر بهذا الضمير المتقدم زيدا ضربته فضربته لا محل لها من الإعراب إذا رفعت إيش؟ إذا نصبت زيدا نعم أما إذا رفعت زيدا فيكون إيش؟ فتكون هذه الجملة في محل رفع خبر زيد ضربته فتكون الجملة الفعلية خبرية قال وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وفي الثالث أهنت زيدا مررت أخاه أيه. ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب أيه لم تضرب زيدا نفسه إذا بل ضربت أخاه وضربك لأخيه إهانة لزيد إذن فتقول أهنت زيدا ضربت أخاه لا تقول ضربت زيدا ضربت أخاه لا أنت ما ضربت إلا واحدا إذا فضربك لأخيه فقط إذا لكن هذا الضربة يلزم منه الإهانة لزيد

نعم لا كما سيأتي. نعم قال ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يشكل عليه. طيب كيف يشكل؟ قال فإنه نظير قولك زيدا وعمرا أضرب أخاهما. أيضا طيب فاقطعوا أيديهما. نعم انظر إلى مثال. طيب إيش يقول؟ قال وإنما رجح في ذلك النقب لكون الفعل وإنما رجح إيش؟ قال وإنما رجح في ذلك النقب لكون الفعل لكون الفعل إذا أيوة لكون الفعل صفة لمذكر. إذا فأين الخبر؟ قالوا هذا متعلق بمحذوف هو النعت جاءوا بمذق مقول فيه. هل رأيت الذئب قط؟ نعم لا كما سيأتي. نعم قال ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما يشكل عليه. طيب كيف يشكل؟ قال فإنه نظير قولك زيدا وعمرا أضرب أخاهما. أيوة طيب فاقطعوا أيديهما. نعم انظر إلى مثال. طيب إيش يقول؟ قال وإنما رجح في ذلك النقب لكون الفعل وإنما رجح إيش؟ قال وإنما رجح في ذلك النقب لكون الفعل لكون الفعل إذا أيوة لكون الفعل المشهور فعل طلب فاقطعوا وكذلك قول وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. نعم والقراء السبعة قد أجمعوا على رفع كل موضعين. أيوة فجاء الإشكال. هذا هو الظاهر الكلام أن الظاهر فيه الإشكال لكن سيبين. نعم أخي تقول وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم هذا التاريخ. هذا على رأي سيبوي مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فقطوا. إذن فالفاء تكون تفريعية ابتداء كلام جديد لا أنه متعلق بما قبله حتى يسلط عليه فيكون من باب الاشتغال. هذا عند السيبوي مما يتلى عليكم هذا خبر مقدم خبر ليس مقدم مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. إذن فحكم هذا هو المبتدأ المؤخر. رأيت؟ نعم اقرأ هذا على التأويل والتقدير السيبوي. نعم تكون للتفريع الاستئناف هو التفريع هذا ليس بعيد من الاستئناف لكن إذا قلنا التفريع تكون علاقته قوية جدا بما قبله كأنه منه فرع منه ولذلك أنا قلت تفريعية رأيتها وإذا جعلته استئنافية لا بأس لكن نظرا لقوة تعلقه بما قبله لأنه يفصله يفصل ما تقدم مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا. رأيتها إذا فلذلك قلت التفريع. نعم لكن أي نعم هو نعم عارف هذا مستأنفة والفاء للتفريع الفاء أي جملة مستأنفة الفاء أو جملة مستأنفة فيلزم عليها أن تكون الفاء للاستئناف. قاعدة هذا هو لكن الفرق بين ما قلت بأنه للتفريع لا شك هذا يحتاج للترجيح. هذا الذي قلته الآن يمشي صحيح والذي قاله صحيح لكن أيهما أصح الآن نبحث عنه الآن. رأيت إذا قلنا إن الفاء للتفريع كما سبق قلت لكم فلشدة علاقته ما قبله وإذا قلنا إن الفاء كما قال ابن هشام جملة مستأنفة إذن فالفاء للاستئناف والاستئناف كان بداية كلام جديد. هذا هو محل الاستئناف. رأيت أنتم الآن أنظر أيهما أقوى. نعم هي لكن إذا قلت الفاء السببية قد يتبادل للذهن أن بعضهم في المضارع الذي فالفاء السببية في اصطلاحهم هو الذي أو هي التي ينتصب لفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا بعد تقدم نفس أو طلب محضين السارق والسارقة. أيوه هو لا بد بعد ذلك يكون ما بعدها إلا أو ما قبلها إلا لما بعدها. رأيت لكن هنا هل هناك تعليل هنا؟ ما في ثم ما تقدم هناك النفس الماضي نفس أو طلب المحضين. إذن فهنا لا يقال فاء السببية. قد يقال سببية لغوية لكن ليس الصلاحية. ممكن أنت قلت بالصلابية أي أن ما بعدها سبب يصدر أو يأتي مما إيش مما قبله، تفهم هكذا على أنك ما تقصد به سببية الصلاحية، لأن الإطلاق لأن لأهل هذا الفن كلمات يصطلحون على معانيها المعروفة، رأيت؟ إذن فلا يكون المراد السببية التي في باب النقل المضارع. أيوة إلا لما بعدها، نعم. لكن هو إذا التفريع هذا تعريفه هذا اللي يعرفه بهذا، لكن الفرعية في الحقيقة أعم من هذا، أعم من هذا. أيوة هذا هو فرع له، أنت لو تتبعت كلام العرب لو وجدت هذا بكثرة، رأيت؟ إلا مثلا خصص كما في هذا البيت اللي تقوله خصص التفريع بهذا التعريف، رأيت؟ ويكون صحيحا أيضا، ويكون ويمكن أن تكون الفاء للتفريع وليس ما بعده معللا بما قبله، لكنه علاقة به يترتب عليه. هذا كثير، نعم، هذا يحتاج إلى تحرير في الاصطلاحات وفي التعريفات لهذه الاصطلاحات وفي التعريف لهم الاصطلاحات، نعم. قال لقد يجيب عن ذلك بأن التفريغ مما يجلع عليه الحكم الشارق والشارقة فاختاروا أيديهما فالشارق والشارقة مبتدأ ومعطوف عليه. شوف مبتدأ ومعطوف عليه والشارق والشارقة فاختاروا، شوف مبتدأ لكن أين خبره؟ مما يتلى عليكم متقدم عليه، ليس ما بعده. شوف يا أخي ليس ما بعده، لأن السيبوي يمنع مثل هذا. فإذا قال السارق والسارقة فقطه فالسارق مبتدأ، أي هو في الحقيقة ناب عن المبتدأ، لأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، فلما حذف المبتدأ وهو حكم جاء بدله السارق والسارقة وهما مضافان إيش إلى حكم، وبعد حد حكم ينوبان منابه على حد قوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، فرفع السارق والسارقة لهذا على أنه مبتدأان، رأيت؟ والخبر متقدم، ليس الخبر هو فقط وايديهما، ليس بهذا على ما ذهب إليه في بويه، لأننا كما قلنا فقط يتفرع، أما ما قبله هذا نعم. السارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، مبتدأ ومعطوف عليه، إيش معنى ذلك؟ مبتدأ السارق والسارقة معطوف على السارق، نعم، وهما في حكم واحد، نعم. قال والخبر محذوف وهو الجار والمجرور. أي الذي هو إيش تقدم عليه؟ مما يتلى عليكم. فاقطعوا جملة مستأنفة. فاقطعوا أي شوف هذا هو فاقطعوا جملة مستأنفة، إذا فالفاعل الاستئناف على هذا، على هذا يقول زي هشام، نعم. قال فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، هذا هو فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، لأنك ما جعلت قوله فقط وعيديهما خبرا للمبتدأ السارق والسارقة، بل الخبر لهما مما يتلى عليكم المتقدم عليه، نعم. قال ولم يستقل عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره عن جملة أخرى، نعم. أيوة نعم نعم نعم، ليس من هذا الباب، ليس من باب الاشتغال. أيوة اشتغال هو في الظاهر، هو يقول في الظاهر لو قرأت هكذا تقول فيه إشكال، والسارق والسارقة فاقطعوا، فلماذا ما قلنا والسارقة والسارقة فاقطعوا؟ لأن اقطعوا طلب، رأيت؟ فلو جعلنا فاقطعوا له علاقة مباشرة بالسارق والسارقة إذا نقول له السارقة والسارقة فاقطعوا فيكون من باب الاشتغال. لكن هنا يريد أن يقول ليس من باب الاشتغال، لأن فاقطعوا ليس له علاقة عمل في ما قبله من السارق والسارقة، بل ما قبل من السارق والسارقة رفع على أنهما مبتدأ والخبر محذوف قبلهما. وفاقطعوا جملة مستأنفة، فعندما قال جملة مستأنفة قطع الطريق أمامك أن تعتبر اقطعه عاملا فيما قبله فتنصبه، فتنصب السارق والسارقة لأنه مستأنفان، إذن فلا علاقة بهما، فلا علاقة بفعل اقطعه فيما بما قبله. إنما الإشكال يعني في الظاهر، لو قرأت هكذا تقول لماذا ما نصب السارق والسارقة؟ لأنه يترجى هنا النفس. ها؟ على الظاهر، في ظاهر القاعدة في الاشتغال هنا في القاعدة التي نحن فيها الآن. طيب يكون ايش؟ ايش دي الخبرية؟ اللي من باب الاشتغال؟ لا لا لا لا، يعني مثلا جملة خبرية مثلا كيف يعني؟ مثلا إذا قلت الآن مثلا زيدا يضربه هذه من شيء يعني هل تأتي بنا خبرية أيضا؟ نعم نعم هل تقدم زيدا ضربته زيدا ضربته ضربته أو زيدا ضربته أو زيدا ضربته هو هذا اللي تقدم هل أدرى ضربته خبرية؟ ها؟ خبرية ما يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب لأنك تخبر وأنك ضربته أو ماذا تريد؟ نعم نعم هو لم يستقل عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى نعم ها؟ معنى هذا ولا أعيده ولم يستقل فلم ولم يستقل عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه أيوة بغيره من جملة أخرى من جملة أخرى هو يريد أن يقول لك بأن فقطعوا أيديهما هذا الفعل من جملة أخرى لا علاقة له بالسارق والسارقة فالسارق يريد يقول لك ولهذا قال جملة مستأنفة نعم قال مثله زيد فقير فأعطه أيوة زيد فقير فأعطه فأعطه هذا نظير الآية الكريمة على حد قول ابن هشام زيد فقير هذا مبتدأ وخبر ثم بعد ذلك قال استأنف على حد قول ابن هشام فقال فأعطه ولذلك قلت لكم مخالفاء السفرية أنت إذا علمت بأن زيد فقير ماذا تطالب به؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أو ماذا تطالب به في هذه الحالة؟ فأعطه إذن فلم علاقة فأعطه عما قبله علاقة وسيلة رأيت؟ فكأن قولك زيد فقير هو الذي جعلك تقول فأعطه أما لو كان مثلا لو قلت زيد غني فتقول فأعطه ماذا تقول تأخذ منه رأيت كما تقول ما أدري هل هو صحيح تأخذ منه ولا تتركه ما تأخذ منه رأيت إذن فهنا هذا يعني إنما أقول هذا بالتنبيه على اعتبار كون الفاعل التفريعي أن له وجها أن الاعتبار كون الفاعل تفريعية عما قبله وعلاقة ما بعده أو علاقة ما بعد الفاعل بما قبله قوية ها؟ أي أخرج لكن إذا كان مستأنفا الاستئناف هذا على أساس ما قبله حتى ولو قلنا مستأنفا ها؟ إذن فيرجع التفريع نعم قال وخالد مكسور فلا تهمه أيوه خالد إيش؟ مكسور إيش؟ مكسور مكسور بالسين يا فلا تهمه كيف معنى مكسور؟ كيف المن هو كما قال صاحب مختصر خليل المنكسر خاسره من قلة العمل ها إذن فمكسور كسر معنوي ها وليس كسرا حسيا كما قد يظن رأيت فلا إيش فلا إيش فلا تهنه مثلا سبحان الله ما أحسن هذا من أدب لكن ما أدري نحن فيه له الآن والأخلاق نعم قال فهذا قول كبره فهذا قول السيبويه أي هذا التقدير الذي تقدم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما